كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فاهويت لانزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. ومن أربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكف وأسفله مسح أعلى الكف وأسفله. وفي سناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي والنسائي وابن خزيمة وصححا. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم يعني في المسح على الكفين. اخرجه مسلم. متعلق بمسح الخفين. مسح الخفين سنه ولكن حاجه شهيره من النبي صلى الله عليه وسلم افاق عن الصحابه ومن علي اهل السنه بحق من علي حاله في القصر وانه لا باس ان يمسح بل السنه ان يمسح اذا لبسهما لا يحلى بل السنه ان يمسح عليهما يوما وليله ويقيم ذلك اليوم المسح لأيامه. ومن أجل ذلك أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قال إني أدخلتهما طاهرتين. دل ذلك على أنه لا بد من مسحهما على طهارة ويمسك على ظهر الخفين وظهر القدم. أما رواية مسح على الخفين وأسفل فهي ضعيفة لا تصح عن الخفين وإنما مسح على ثم بحديثه علي رضي الله عنه قال في يوم الله فكان يسكت طول المسجد فإن لم يباشر فأصلح نفسه يحتاج إلى رحمة. السنة جاءت بمسح الظاهر يعني هو مسح الأسفل إلى قلب الله زيادة زيادة تقوى على الله ولكن من رحمة الله والحكمة الشارع هو مسح على ظاهره. أما أسفله هو ما يمسح وشيء أسفل يزيد الطول يتعلق بها الأنصاف وغير المسح. فمن رحمة الله أن كان مسح على ظاهر الخفين والشر أحكم وأعلم. وقال علي لو كان الدين الرأي محلظا من تأمل عرف أن ما جاء بالشر هو الرأي الصحيح هو موافق للرأي الصحيح هو موافق لمصلحة المسلمين ومصلحة العباد ومسح على أعلاه ليس مؤثر وأسر من حكم كل العدد. في حديث صفوان بن عفان دلالة على أن المسح المسافر فالطيب بلا يدي وأن ذلك من حد الأصغر ثم جلابة فلا ولكن الغائط والظل ولو ثم جلابة في جمع الخلع وقراء جلابة ومر عليها الحريب فإنها تخلع تغسل رجليها الحريب وجلابة كالرب تقسم جزيه الجمال ولا يمسح. وفي حديث أيضا حديث الرابع الثلالة على أن مسح المسافر هو الطيب بلياليه ومقيم يوم وليلة يبدأ من المسح بعد الحدث يبدأ من يوم وليلة ثم المسح بعد الحدث وقوات اليوم كذلك. ولو لبس خفيه الظهر ومن يحدثهما بعد المغرب يصير البدء من مسحه بعد الحدث شهر بعد العيد والصلاة بعد حدثهما ولو لم يحدثهما بعد العيشة لهم يبدأ بعد العيشة ولو بعد العيشة المدة لمضت على طهارته لا تحسب وإنما يحسب بعدما نصح بعد الحدث وهو العلم المقيم وهو قوه المسلم. مكسورة تخصف بصره بقدميه ومن المعروف بان يتربى كما ترى فانه عرضيك ما طبع المكسورات وما طبع الراس على قدميه ولا اخذ كامل على ظهره وهنا بعد حديث المريض نصر الله ربك وهنا في حديث علي صعب الرقم ولا ظنه حمد الله يا شيخ يمسح مسمقين إذا ساد قبل أن يمسح مسمسه مسمسه إذا بدأ أن يمسح وقت مقين كما مسمقين أتكلم الله بشيء مسمقين في ما بعد ما أحد وهل ينطبق في هذه الحالة يخلعها متى شاء عليه ما جميعا فإذا خلع لو فوق يخلع لسه يخلعه ما جميعا شو السبب هذا غلط أي الله هذا غلط يمشي على الظاهر يمشي على الظاهر السنة هي أن لا يعجل بعد ركها بعد الركوع اطمئن كما ورد من الأعراب من نقل الصلاة يطمئن بعد الركوع يطمئن بين سجدته غسل وغسل الجمعة وغسل الجمعة في جناب لو نواهما أجزى بجناب خاصة نواهما أجزى لكن السنة تتوضأ ثم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم وليالهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرج الدارقطني وصححه ابن خزيمة وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه

مقيد إن شاء الله. شوف على وقتل بالصمت